أو في مكان معين يباع بكذا، يحذر كم قدره من بالوزن أو بالكيل فيبيع اشترى، أو يبيعه بالكيل يعني وبالكيل على أن يختار قبل أن يستلمه، قبل أن يستلمه أو يستلمه، نحن نقول يستلمه يعني يقبضه. كيف يكون قبضه؟ قبضه إن كان باعه صبرة يعني كومة من الطعام، قبضه أن يخلي بينه وبين هذه الكومة، يقول هذه هذا طعامك خذ، أو إن كان باعه منه كيلا أن يكيله له، أو وزنا أن يزينه له، لا يكون قبضه حتى يزينه أو يكتاله يعني يوزنه أو يكتاله. إذا اشتراه على هذا ولم يكيله، لم يعني يكتاله ولم يزينه له إلى الآن، قبل أن يكيله له البائع أو يزينه له إن كان باعه بالوزن، ضمانه على من يكون ضمانه؟ إذا تلف جاءت يعني جائحة فأغلبته هواء شديد كذا حريق أحرقه إلى آخره، يكون ضمانه قبل أن يستلمه المشتري، يكون ضمان على من؟ على البائع أو على المشتري؟ ها؟ على البائع، لأنه إلى الآن ما استلم، ما قبض هذا الطعام. فإذا باعه هذا المشتري، باعه قبل أن يقبضها، قبل أن يقبضه على شخص آخر بثمن أعلى، إذا ربح، يقول هذا الربح لا يجوز، يعني هذا البيع لا يجوز، لأنه باع شيئا لم يضمنه، لم يضمن، بل ولا ربح ما لم يضمن. لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها، مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، والقبض مثلنا له إذا كان مكيلا بالخيل أو موزونا بالوزن، أو إذا باعه سيارة مثلا، خذ مثال أوضح من هذا، يعني ربما ما نبدأ بالحبوب وكذا، باعه سيارة قال له هذه السيارة عليك بمبلغ كذا إلى آخر، اتفق وانتهى يعني. لكنه ما سلمه سيارة، ما قبضها، كيف يقبض السيارة؟ ما هي طريقة قبض السيارة؟ السيارة، البعير، الفرس، الكذا يعني ما هذا يكون بإيش؟ بالتسييره له أو بالتخلية بينه وبين المشتري. السيارة يعني قبضها يكون باستلام مفتاح، قال انتهينا سوى العقد كذا إلى آخر، أخذ الثمن، خذ هذا مفتاح السيارة. إن لم يكن قد أخذ مفتاح السيارة بعد تمام العقد وكذا، ما تزال السيارة في حوزة صاحبها البائع، لو حصل لها شيء من تلف أو غيره فهي في ضمان البائع. لو قام أو يعني المشتري وباع السيارة قبل أن يستلمها من صاحبها، قبل أن يخلي صاحبها بينه وبينه ومكنه منه، يقول هذه سيارة كذا إلى خذ مفتاحها، لو باعها من شخص آخر بثمن، قال الحديث هنا يقول لا يصح، لأنه باع ما لم يضمن، باع شيئا قبل أن يضمن. يقول فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز، لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض. قوله ولا بيع ما ليس عندك، هذا الرابع من البيوع التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في هذا الحديث، لا يحل أن تبيع ما ليس عندك. سبق معنا الحديث هناك أنه ليس للإنسان أن يبيع ما ليس عنده، واختلفوا في تفسير ما ليس عنده، ما ليس عندك يعني ما لا تملك، وهذا بلا خلاف أنه ليس للإنسان أن يبيع ما لا يملكه، أو ما ليس عندك بمعنى أنك تبيع شيء على الوصف، يعني بأي حال أنك تبيع، واحد جاء وقال لك أنا أريد سيارة بوصف كذا وصفها كذا ولا أخيها، تقول خلاص تتفق أنت وإياه على هذا وتذهب لتشتريها له، هذا أيضا لا يصح، لأنك بعته ما ليس عندك بمعنى ما لا تملك. وبعضهم فسر ما ليس عندك يعني وإن كان في ملكك لكنه ليس موجودا حالا، وهذا تفسير الأصح خلاف. ليش؟ لأنه يجوز أن يبيع ما يملكه وهو بعيد عنه إذا عرفت صفته، إذا عرفت صفته، يعني ما واحد معه سيارة وأراد أن يبيعها، هي في جدة أو في الرياض وهو في مكة، وأراد أن يبيع سيارته التي يعرفها، واحد بيشتري هنا، يجوز أو لا يجوز؟ الذين قالوا ليس لك أن تبيع ما ليس عندك قالوا ما يجوز، لأنها بعيدة وكذا وما يدري يعني وصفها غير منضبط. وبعضهم قال يجوز إذا وصفت بأوصاف تصبح للسلم، بمعنى أنه يذكر أوصافا لا يختلف فيها، موديلها كذا، لونها كذا، نشأتها كذا، أوصافها يعني يذكر الأوصاف التي إذا ذكرت حددت هذه السلعة، قالوا يجوز. وله للمشتري الخيار، يسمى خيار ماذا؟ من يعرفنا خيار الرؤية، هذا يسمى خيار الرؤية. بعض السيارة بصوا لونها أحمر اللون، موديل كذا، جد مطول عرض هذا، ارتفاع مقاعد بشكل كذا إلى آخر، اشترى انتهى لزم العقد. يذهب ليستلم السيارة، وجد وصفا واحدا من هذه الأوصاف مختلف متغير، له للمشتري حق الخيار، إما أن يمضي البيع على ما رأى يعني بالنقص هذا، أو أنه يرجع بالثمن على البائع. هذا فتفسير ما ليس عندك الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن ما ليس عندك يعني ما لا تملك. ومنهم من فسرها بما ليس موجود حاضر، ما ليس موجود، أنه قال هذا بيع مجهول. لكن الأصح أن هذا البعيد الغائب الذي يسمى بيع غائب، هذا الغائب تملكه أنت لكنه ليس حاضرا أمامك، إذا وصف وصفا مضبوطا يصلح لبيع السلم صح البيع وللمشتري الخيار. ثم ذكر الشيخ بابا آخر، قال باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه، وذكر فيه حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة، بريرة هذا اسم مولاة جارية كانت عند قوم، ثم أتى بها عائشة، سيأتي تفصيل الحديث في الباب الثاني. بريرة يعني أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، يعني هي لم تريد أن تشتري هذه المولاة هذه الأمة من أجل أن يعني للكنية أو للخدمة أو لا، أرادت أن تشتريها للعتق لتعتقها. سيأتي تفصيل الحديث أن بريرة نفسها عرضت عليها، كانت مكاتبة. يقول فاشترطوا يعني أهلها أولياؤها الذين هي ملك لهم، اشترطوا ولاءها، قالوا لعائشة أو قالوا لها تشتري عائشة، تشتري نبيعها منك، لكن إذا اعتقت فيكون ولاؤها لهم لا لعائشة التي سرتها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء يعني هذا الشرط باطل، لأن النص الشرعي والحكم الشرعي أن الولاء لمن أعتق لا لمن باع، وإلا أصبح نقل من شخص إلى آخر، وذاك الذي يعتقه وتبرع به مما في سبيل الله أو يعني هو الاتقاء لا يكون يعني قد يكون كفارة عن شيء، قد يكون كذا، وقد يكون تبرعا لله سبحانه وتعالى صدقه، هذا يعني ويتصدق ثم يذهب الولاء لذاك الذي باعه وأخذ الثمن، لا، إنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث متفق عليه، ولم يذكر البخاري لفظه لفظ أعتقيها يعني في مسألة اللفظ. تكمل له ذكر باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغى وصح العقد. نحن قلنا الشروط في العقد، إما أن تكون هي فاسدة في نفسها باطلة فيبطل الشرط وصح العقد، وإما أن تكون فاسدة ومفسدة للعقد، مثل أن يشترط نوع من الربا فيفسد العقد والشرط. قال أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغى يعني يلغو هذا الشرط ويصح العقد، وذكر فيه حديث بريرة عن عائشة قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، يعني أهلها الذين كانت ملكا لهم كاتبوها، على أنه كاتب معروف أنه المولى أو العبد أو الأمة يكاتب لمدة سنة أو أكثر على أن يعطي أكثر في هذه الفترة، ويبقى في ملك مكاتبه حتى يدفع كل ما اتفق عليه المكاتبة، فهي ما تزال في مدة المكاتبة. فأتت إلى عائشة تطلب مساعدة في مكاتبتها، تقول دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني فأعتقيني. تقول عائشة قلت نعم، يعني موافقة تشتريها وتعتقها. لكن قالت بريرة قالت لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي، يعني لا يبيعونني لك حتى يشترطوا أن يكون الولاء بعد العتق، يكون الولاء لهم، لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي. قلت عائشة تقول قلت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه هذا الحدث الذي حصل أو هذا الحوار، فقال عليه الصلاة والسلام ما شأن بريرة، ما حالها، ما العمل، ما الذي صار في شأنها. فذكرت عائشة رضي الله عنها ما قالت، فقال عليه الصلاة والسلام: اشتريها فاعتقيها ويشترطوا ما شاءوا له، يعني فليفعل يشترطوا ما شاءوا. قالت: فاشتريتها فاعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام البخاري، وللإمام مسلم معناه، وللبخاري في لفظ آخر: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. وعن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها، بل نبيعكها، يعني نبيعك إياها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، يعني اشتراطهم الولاء لا يمنعك من الاشتراء، فإنما الولاء أو فإن الولاء لمن أعتق. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وكذلك مسلم، لكن قال فيه عن عائشة وجعله من مسندها، يعني ليس من مسند ابن عمر، من حيث أن الرواية هل هي عن ابن عمر عن عائشة أو عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وعن أبي هريرة قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعنك ذلك، فإنما أو فإن الولاء لمن أعتق. رواه مسلم. مجموع هذه الرواية كلها في قصة واحدة، وهي قصة بريرة مع عائشة، وأنها عرضت عليها هي أولا أن تشتريها، يعني بريرة طلبت مساعدة من عائشة أن تشتريها لتعتقها لأنها كانت مكاتبة، أو أن عائشة مبادرة منها أرادت أن تشتري هذه الجارية لتعتقها. المقصود أنها أرادت شراءها من أجل عتقها، وأن أولياء هذه الرجال الأمة طلبوا وشرطوا أن يكون ولاء الأمة لهم بعد عتقها ممن يشتريها من عائشة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اشتري واعتقي، وأما الولاء فهو لك لأنك أنت المعتقة، لو ليس لهم، إنما الولاء لمن أعتق. ومفهومه ودلالته واضحة في أن من اشترط شرطا يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الشرط يقع باطلا ويكون العقد صحيح، والعقد صحيح، هذا معنى. لكن يبقى معنا أو ذكر أهل العلم نوع إشكال في قوله عليه الصلاة والسلام: اشتريها واشترطي له، اشترطي له يعني اقبلي لهم شرط، ثم بعد ذلك يبين أن هذا الشرط باطل. يقول: كيف هذا؟ لا يعني على ظاهره أنه فيه نوع من الإيهام هؤلاء الذين اشترطوا أن شرطهم مقبول، ها، وهو في الحقيقة غير مقبول، يعني فيه نوع إيهام، كيف يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عليه: أمره سهل واضح، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل في قوله ولا في فعله ولا في تصرفه ولا في إقراره لأحد من أمته على شيء باطل أو شيء فيه غرر أو فيه غش أو فيه خداع، لا. ولكن قال أهل العلم أبواب كثيرة، لكن أوضحها أن اشتراط العتق لغير المعتق باطل، لأنه قد علم عند الناس عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العتق، أن الولاء، أن كل شيء غير الولاء، أن الولاء إنما يكون للمعتق، هذا أمر واضح عند الصحابة كان معلوما، ويأتي أحد منهم ويشترط ما يخالف الشرع، فكل من أقدم على اشتراط ما يخالف الشرع فيعني اشتراطه باطل. وكونه عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تقره أن توافقهم على هذا الشرط مع علمه وإعلامه لهم فيما بعد بأن هذا الشرط باطل، يعني لما لم يقل لهم من الأساس؟ السؤال هو قال: لما لم يقول لهم من الأساس إن اشتراطكم باطل، فإما أن تبيعوا على أن الولاء لمن أعتقها وإلا لا تبيعوا؟ قال أهل العلم: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التشديد على مثل هذه المخالفة الشرعية، وهو أن الإنسان يقدم على أمر يعرف أنه ليس مباح له شرعا، من باب التشديد عليه أن يجعله يستمر فيه حتى يطمئن على أنه حصل مقصوده، ثم يبين للناس، يبين، لا نقول يبين، ثم يذكر للناس ما كان بائنا واضحا لهم أن هذا الأمر الذي فعلوه ليس بصحيح، فهو من باب التأديب والتعليم والتربية على أنه ليس للمسلم أن يشترط شرطا هو يعلم أنه مخالف للشرط. نعم. كان لدينا باب آخر في هذا وننتقل إلى موضوع فيما يتعلق بالبيوع وموضوع الخيار في البيع، خيار المجلس، خيار الصف وكذا. في مسألة قال الشيخ باب شرط السلامة من الغبن. لكن الوقت في عندك أسئلة كثيرة. بناء على رغبة كثير من الإخوان إنه محتاج إلى أن يسأل أسئلة ربما تكون في الدرس أو في آخر في خارج الدرس، نترك لهم الدقائق الباقية من الوقت لذلك. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.